والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة الإسراء من تفسيره الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فيه ثلاث مسائل. اقرأ أبو عميس. أحسن الله إليكم شيخنا. قال الأولى قوله تعالى: وآت ذا القربى حقه، أي كما رأيت حق الوالدين فصل الرحم، ثم تصدق على المسكين وابن السبيل. وقال علي بن الحسين رضي الله عنهما في قوله تعالى: وآت ذا القربى حقه، هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. أمر صلى الله عليه وسلم بإعطائهم حقوقهم من بيت المال، أي من سهم ذوي القربى من الغزو والغنيمة، ويكون خطابا للولاة أو من قام مقامهم. وألحق في هذه الآية ما تعين من صلة الرحم وسد الخلة والمواساة عند الحاجة بالمال والمعونة بكل وجه. الثانية قوله تعالى: ولا تبذر، أي لا تسرف في الإنفاق في غير حق. قال الشافعي رضي الله عنه: والتبذير إنفاق المال في غير حقه، ولا تبذير في عمل الخير. وهذا قول الجمهور. وقال أشعب عن مالك: التبذير هو أخذ المال من حقه ووضعه في غير حقه، وهو الإسراف، وهو حرام لقوله تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وقوله إخوان يعني أنهم في حكمهم، إذ المبذر ساع في إفساد كالشياطين، أو أنهم يفعلون ما تسول لهم أنفسهم، أو أنهم يقرنون بهم غدا في النار. ثلاثة أقوال. والإخوان هنا جمع أخ من غير النسب، ومنه قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وقوله تعالى: وكان الشيطان لربه كفورا، أي احذروا متابعته والتشبه به في الفساد. والشيطان اسم الجنس، وقرأ الضحاك: إخوان الشيطان على الانفراد. وكذلك ثبت في مصحف أنس بن مالك رضي الله عنه. الثالث: من أنفق ماله في الشهوات زائدا على قدر الحاجات وعرضه بذلك للنفاد فهو مبذر. ومن أنفق ربح ماله في شهواته وحفظ الأصل أو الرقبة فليس بمبذر. ومن أنفق درهما في حرام فهو مبذر، ويحجر عليه في نفقته الدرهم في الحرام، ولا يحجر عليه إن بذله في الشهوات إلا إذا خيف عليه النفاد. قوله تعالى: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. فيه ثلاث مسائل. الأولى وهو أنه سبحانه وتعالى خص نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، وهو تأديب عجيب وقول لطيف بديع، أي لا تعرض عنهم إعراض مستهين عن ظهر الغنى والقدرة فتحرمهم، وإنما يجوز أن تعرض عنهم عند عاجز يعرض وعائق يعوق، وأنت عند ذلك ترجو من الله سبحانه وتعالى فتح باب الخير لتتوصل به إلى مواساة السائل، فإن قعد بك الحال فقل لهم قولا ميسورا. الثانية في سبب نزولها. قال ابن زيد: نزلت الآية في قوم كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأبى أن يعطيهم، لأنه كان يعلم منهم نفقة المال في فساد، فكان يعرض عنهم رغبة في الأجر في منعهم لئلا يعينهم على فسادهم. وقال عطاء الخراساني في قوله تعالى: وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، قال: ليس هذا في ذكر الوالدين. جاء ناس من مزينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستحملونه، فقال: لا أجد ما أحملكم عليه، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا. فأنزل الله تعالى: وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، والرحمة الفيء. الثالثة قوله تعالى: فقل لهم قولا ميسورا، أمره بالدعاء لهم، أي يسر فقرهم عليهم بدعائك لهم. وقيل: أدعو لهم دعاء يتضمن الفتح لهم والإصلاح. وقيل المعنى: وإما تعرضن، أي إن أعرضت يا محمد عن إعطائهم لضيق يد فقل لهم قولا ميسورا، أي أحسن القول وابسط العذر وادع لهم بسعة الرزق، وقل: إذا وجدت فعلت وأكرمت، فإن ذلك يعمل في مسرة

أبي ما حكمه؟ الرابعة قوله تعالى: فتقعد ملوما محسورا. قال ابن عرفة: يقول لا تسرف ولا تتلف مالك فتبقى محسورا منقطعا عن النفقة والتصرف، كما يكون البعير الحسير وهو الذي ذهبت قوته فلم بعاث به. ومنه قوله تعالى: ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، أي كليل منقطع. وقال قتادة: أي نادما على ما سلف منك، فجعله من الحسرة، وفيه بعد لأن الفاعل من الحسرة حسرا حسران حسر وحسران لأن الفاعل من الحسرة حسر وحسران، ولا يقال محسور. والملوم الذي يلام على إتلاف ماله أو يلومه من لا يعطيه. قوله تعالى: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فيه مسألتان: الأولى قد مضى الكلام في هذه الآية في الأنعام والحمد لله، والإملاق الفقر وعدم الملك. أملق الرجل أي لم يبق له إلا الملقات، أي لم يبق له إلا الملقات وهي الحجارة العظام الملس. قال الهذلي يصف صائدا أتيح لها أقيدر، أتيح لها أقيدر ذو حشيف إذا سامت على الملقات ساما، الواحدة ملقة. والأقيدر تصغير الأقدر وهو الرجل القصير، والحشيف من الثياب الخلق، وسامت مرت. وقال شمر: أملق لازم ومتعد، أملق إذا افتقر، وأملق الدهر ما بيده. قال أوس: وأملق ما عندي خطوب تنبل. الثانية قوله تعالى: خطأ قراءة الجمهور بكسر الخاء وسكون الطاء والهمزة وبالهمزة وبالقصر. وقرأ ابن عامر: خطأ بفتح الخاء والطاء والهمزة مكسورة، أو والهمزة مكسورة، وهي قراءة أبي جعفر يزيد. وهاتان قراءتان مأخوذتان من خطئ إذا أتى الذنب على عمد. قال ابن عرفة: يقال خطئ في ذنبه خطأ إذا أثم فيه، وأخطأ إذا سلك سبيل خطأ عامدا أو غير عامد. قال: ويقال خطئ في معنى أخطأ. وقال الأزهري: يقال خطئ يخطأ خطأ إذا تعمد الخطأ، مثل أثم يأثم إثما. وأخطأ إذا لم يتعمد إخطاء وخطأ. قال الشاعر: دعيني إنما خطئي خطئي وصوبي علي، وإنما أهلكت ماله. والخطأ الاسم يقوم مقام الإخطاء وهو ضد الصواب. وفيه لغتان: القصر وهو الجيد، والمد وهو قليل. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: خطأ بفتح القاء وسكون الطاء وهمزة. قرأ ابن كثير بكسر الخاء وفتح الطاء ومد الهمزة. قال النحاس: ولا أعرف لهذه القراءة وجها، ولذلك جعلها أبو حاتم غلطا. قال أبو علي: هي مصدر من خاطأ يخاطئ، وإن كنا لا نحد خاطأ، ولكن وجدنا تخاطأ وهو مطاوع خاطأ فدلنا وإن عليه. كنا لا ومنه نجد. قول لا نجد جيم. وإن كنا لا نجد خاطأ، ولكن وجدنا تخاطأ وهو مطاوع خاطأ فدلنا عليه. ومنه قول الشاعر: تخاطأت النبل أحشاءه وأخر يومي فلم أعجلي فلم. وقال الآخر في وصف مها: تخاطأه القناص حتى وجدته وخرطومه في منقع الماء رغسبه. قال الجوهري: تخاطأه أي أخطأه. وقال أوفى بن مطر المازني: ألا أبلغ خلتي جابرا بأن خليلك لم يقتلي، تخاطأت النبل أحشاءه وأخر يومي فلم يعجلي. وقرأ الحسن: خطاء بفتح الخاء والطاء والمد في الهمزة. قال أبو حاتم: لا يعرف هذا في اللغة وهو غلط غير جائز. وقال أبو الفتح: الخطأ من أخطأت بمنزلة العطاء من أعطيته، هو اسم بمعنى المصدر. وعن الحسن أيضا: خطأ بفتح الخاء والطاء منونة من غير همز. قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، في مسألة واحدة. قال العلماء: قوله تعالى ولا تقربوا الزنا أبلغ من أن يقول ولا تزنوا، فإن معناه لا تدنوا من الزنا، والزنا يمد ويقصر لغتان. قال الشاعر: كانت فريضة ما تقول كما كان الزنا فريضة الرجل، كانت فريضة ما تقول. وسبيلا نصب على التمييز، التقدير وساء سبيله سبيلا، أي لأنه يؤدي إلى النار. والزنا من الكبائر ولا خلاف فيه وفي قبحه، لا سيما بحليلة الجار، وينشأ عنه استخدام ولد الغير واتخاذه ابنا وغير ذلك من الميراث وفساد الأنساب واختلاط المياه. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بامرأة مجح على باب فستاق، فقال: لعله يريد أن يلم بها. فقالوا: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له. قوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. قوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، قد مضى الكلام فيه في الأنعام. قوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فيه ثلاث مسائل: الأولى قوله تعالى: ومن قتل مظلوما، أي بغير سبب يوجب القتل، فقد جعلنا لوليه، أي لمستحق دمه. قال ابن خويزمنداد: الولي يجب أن يكون ذكرا لأنه أفرده بولايته بلفظ التذكير. وذكر إسماعيل بن إسحاق في قوله تعالى: فقد جعلنا لوليه، ما يدل على خروج المرأة من مطلق لفظ الولي، فلا جرم ليس للنساء حق في القصاص لذلك ولا أثر لعفوها، وليس لها الاستيفاء. وقال المخالف: إن المراد هنا بالولي الوارث، وقد قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقال: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، وقال: أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فاقتضى ذلك إثبات القواعد لسائر الورثة. وأما ما ذكروه من أن الولي في ظاهره على التذكير وهو واحد، كأنما كان بمعنى الجنس، يستوي فيه المذكر والمؤنث، يستوي المذكر والمؤنث فيه، وتتمته في كتب الخلاف سلطانا، أي تسليطا، إن شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية. قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والضحاك وأشعب والشافعي. وقال ابن وهب: قال مالك: السلطان أمر الله. قال ابن عباس: يزح السلطان الحجة، وقيل: السلطان طلبه حتى يدفع إليه. قال ابن العربي: وهذه الأقوال متقاربة، وأوضحها قول مالك: إنه أمر الله. ثم إن أمر الله عز وجل لم يقع نصا، فاختلف العلماء فيه. فقال ابن القاسم عن مالك وأبي حنيفة: القتل خاصة. وقال أشهب الخيارة كما ذكرنا آنفا، وبه قال الشافعي، وقد مضى في سورة البقرة هذا المعنى. الثانية قوله تعالى: فلا يسرف في القتل، فيه ثلاثة أقوال: لا يقتل غير قاتله، قاله الحسن والضحاك ومجاهد وسعيد بن جبير. الثاني: لا يقتل بدل وليه اثنين كما كانت العرب تفعله. الثالث: لا يمثل أو لا يمثل بالقاتل، قاله طلق بن حبيب، وكله مراد لأنه إسراف منهي عنه، قد مضى في البقرة القول في هذا مستوفى. وقرأ الجمهور يسرف بالياء يريد الولي، وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي تسرف بالتاء من فوق، وهي قراءة حذيفة. وروى العلاء بن عبد الكريم عن مجاهد أنه قال: هو للقاتل الأول، والمعنى عندنا: فلا تسرف أيها القاتل. وقال الطبري: هو على معنى الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والأئمة بعده، أي لا تقتلوا غير القاتل. وفي حرف أبين: فلا تسرفوا في القتل. الثالثة قوله تعالى: رجع الصوت. الثالثة قوله تعالى: إنه كان منصورا، أي معانا، يعني الولي. فإن قيل: وكم من ولي مخذول لا يصل إلى حقه، قلنا: المعونة تكون بظهور الحجة تارة وباستيفائها أخرى، وفي مجموعهما ثالثة، فأيها كان فهو نصر من الله سبحانه وتعالى. وروى ابن كثير عن مجاهد أنه قال: إن المقتول كان منصورا. قال النحاس: ومعنى قوله إن الله نصره بوليه. وروي أنه في قراءة أبي: فلا تسرفوا في القتل إن ولي المقتول كان منصورا. قال النحاس: الأبين بالياء ويكون للولي، لأنه إنما يقال لا يسرف إنه له إن فإنما يقال لأنه إنما يقال لا يسرف إن كان له أن يقتل، فهذا للولي. وقد يجوز بالتاء ويكون للولي أيضا، إلا أنه يحتاج فيه إلى تحويل المخاطبة. قال الضحاك: هذا أول ما نزل من القرآن في شأن القتل وهي مكية. قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فيه مسألتان: الأولى قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، قد مضى الكلام فيه في الأنعام. الثانية قوله تعالى: وأوفوا بالعهد، قد مضى الكلام فيه في غير موضع. قال الزجاج: كل ما أمر الله به ونهى عنه فهو من العهد، إن العهد كان مسؤولا عنه فحذف، كقوله: ويفعلون ما يؤمرون به. وقيل: إن العهد يسأل تبكيتا لناقضه فيقال نقض، كما تسأل الموءودة تبكيتا لوائبها. قوله تعالى: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. فيه مسألتان: الأولى قوله تعالى: وأوفوا الكيل إذا كلتم، تقدم الكلام فيه أيضا في الأنعام، وتقتضي هذه الآية أن الكيل على البائع وقد مضى في سورة يوسف فلا معنى للإعادة. والقسطاس بضم القاف وكسرها الميزان بلغة الروم، قال ابن عزيز. وقال الزجاج: القسطاس الميزان صغيرا كان أو كبيرا. وقال مجاهد: القسطاس العدل. وكان يقول فيه رواة رومية، وكأن الناس قيل لهم زنوا بمعدلة في وزنكم، زنوا بمعدلة في وزنكم. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر: القسطاس بضم القاف، وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم بكسر القاف، وهما لغتان. الثانية قوله تعالى: ذلك خير وأحسن تأويلا، أي وفاء الكيل وإقامة الوزن خير عند ربك وأبرك، وأحسن تأويلا أي عاقبة. قال الحسن: ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقدر رجل على حرام ثم يدعه ليس لديه إلا مخافة الله، لديه إلا مخافة إلا مخافة الله تعالى، إلا أبدله الله في عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو خير له من ذلك. قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فيه 6 مسائل. الأولى قوله تعالى: ولا تقف، أي لا تتبع ما لا تعلم ولا يعنيك. قال قتادة: لا تقل رأيت وأنت لم ترى، وسمعت وأنت لم تسمع، وعلمت وأنت لم تعلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما. قال مجاهد: لا تذم أحدا بما ليس لك به علم. وقاله ابن عباس رضي الله عنهما أيضا. وقال محمد بن الحنفية: هي شهادة الزور. وقال القتبي: المعنى لا تتبع الحدس والظنون، وكلها متقاربة. وأصل القفو البهت والقذف بالباطل، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: نحن بنو النضر بن كنانة، لا نخفو أمنا ولا ننتفي من أبينا، أي لا نسب أمنا. وقال الكميت: فلا أرمي البريء بغير ذنب، ولا أقفو الحواصنا إن قفينا. يقال: قفوته أقفوه، وقفته أقفوه، أقوفه، وقفته أقوفه. يقال: قفوته أقفوه، وقفته أقوفه، وقفيته إذا اتبعت أثره أقوفه. طيب، ومنه القافة لتتبع من الآثار، وقافية كل شيء آخر، ومنه قافية الشعر لأنها تقف البيت. ومنه اسم النبي صلى الله عليه وسلم المقفي لأنه جاء آخر الأنبياء. ومنه القائف وهو الذي يتبع أثر الشبه، يقال قاف القائف يقوف إذا فعل ذلك. وتقول: قفوت الأثر بتقديم الفاء على القاف، فقوت. وتقول: فقوت الآثار بتقديم الفاء على القاف. قال ابن عطية: ويشبه أن يكون هذا من تلاعب العرب في بعض الألفاظ، كما قالوا: فعملي في لعمري، وحكى الطبري عن فرقة أنها قالت قفا وقاف مثل قفا وقفا وقاف مثل عتا وعات. وذهب منذر بن سعيد إلى أن قفا وقاف مثل جا قفا وقاف عتا عتا وعاتا مش اسم فاعل، قفا وقاف مثل عتا وعاتا. وذهب منذر بن سعيد إلى أن قفا وقاف مثل جبذ وجذب. وبالجملة في هذه الآية تنهى عن قول الزور والقذف وما أشبه ذلك من الأقوال الكاذبة والرديئة. وقرأ بعض الناس فيما حكى الكسائي تقف بضم القاف وسكون الفاء، وقرأ الجراح والفؤاد بدل الفؤاد والفؤاد بفتح الفاء، وهي لغة لبعض الناس وأنكرها أبو حاتم وغيره. الثانية، قال ابن خويزم منداد تضمنت هذه الآية الحكم بالقافة، لأنه لما قال ولا تقف ما ليس لك به علم دل على جواز ما لنا به علم، فكل ما علمه الإنسان أو غلب على ظنه جاز أن يحكم به. وبهذا احتججنا على إثبات القرعة والخرص، لأنه ضرب من غلبة الظن وقد يسمى علما اتساعا. فالقائف يلحق الولد بأبيه من طريق الشبه بينهما، كما يلحق الفقيه الفرع بالأصل من طريق الشبه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا، أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال ألم تري أن مجززا نظر إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد عليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. وفي حديث يونس بن يزيد وكان مجزز قائفا. الثالثة، قال الإمام أبو عبد الله المازري كانت الجاهلية تقدح في نسب أسامة لكونه أسود شديد السواد، وكان زيد أبوه أبيض من القطن أبيض من القطن. هكذا ذكره أبو داود عن أحمد بن صالح. قال القاضي عياض وقال غير أحمد كان زيد أزهر اللون، وكان أسامة شديد الأدمة، وزيد بن حارثة عربي صريح من كلب أصابه سباء، حسب ما يأتي في سورة الأحزاب إن شاء الله تعالى. الرابعة، استدل جمهور العلماء على الرجوع إلى القافة عند التنازع في الولد بسرور النبي صلى الله عليه وسلم بقول هذا القائف وما كان عليه السلام بالذي يسر بالباطل ولا يعجبه. ولم يأخذ بذلك أبو حنيفة وإسحاق والثوري وأصحابهم متمسكين بإلغاء النبي صلى الله عليه وسلم الشبه في حديث اللعان على ما يأتي في سورة النور إن شاء الله تعالى. الخامسة، واختلف الآخرون بأقوال القافة هل يؤخذ بذلك في أولاد الحرائر والإماء أو يختص بأولاد الإماء على قولين. فالأول قول الشافعي ومالك رضي الله عنهما في رواية ابن وهب عنه، ومشهور مذهبه قصره على ولد الأمة، والصحيح ما رواه ابن وهب عنه وقاله الشافعي رضي الله عنه، لأن الحديث الذي هو الأصل في هذا في الباب إنما وقع في الحرائر، فإن أسامة وأباه حران، فكيف يلغى السبب الذي خرج عليه دليل الحكم والبعث عليه؟ هذا مما لا يجوز عند الأصوليين. وكذلك اختلف هؤلاء هل يكتفى بقول واحد من القافة أو لا بد من اثنين لأنها شهادة. وبالأول قال ابن القاسم وهو ظاهر الخبر بل نصه، وبالثاني قال مالك والشافعي رضي الله عنهما. السادسة، قوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا أن يسأل كل واحد منهم عما اكتسب. فالفؤاد يسأل عما افتكر فيه واعتقده، والسمع والبصر عما رأى من ذلك وسمع. وقيل المعنى أن الله سبحانه وتعالى يسأل الإنسان عما حواه سمعه وبصره وفؤاده، ونظيره قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإنسان راع على جوارحه، فكأنه قالها كل هذه كان الإنسان عنه مسؤولا، فهو على حذف مضاف. والمعنى الأول أبلغ في الحجة، فإنه يقع تكذيبه من جوارحه، فتلك خاية الخزي، كما قال اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقوله وشاهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وعبر عن السمع والبصر والفؤاد بأولئك لأنها حواس لها إدراك، وجعلها في هذه الآية مسؤولة، فهي حالة من يعقل، فلذلك عبر عنها بأولئك. وقال سيبويه رحمه الله في قوله تعالى رأيتهم لي ساجدين، إنما قال رأيتهم في نجوم، لأنه لما وصفها بالسجود وهو من فعل من يعقل عبر عنها بكناية من يعقل. وقد تقدم وحكى الزجاج أن العرب تعبر عما يعقل وعما لا يعقل بأولئك، وأنشد هو الطبري ثم المنازل بعد منزلة اللواء والعيش بعد أولئك الأيام. وهذا أمر يوقف عنده، وأما البيت فالرواية فيه الأقوام، والله أعلم. قوله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. هي خمس مسائل: الأولى قوله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، هذا نهي عن الخيلاء وأمر بالتواضع، والمرح شدة الفرح، وقيل التكبر في المشي، وقيل تجاوز الإنسان قدره، وقال قتادة: هو الخيلاء في المشي، وقيل هو البطر والأشر، وقيل هو النشاط، وهذه الأقوال متقاربة ولكنها منقسمة قسمين، أحدهما مذموم والآخر محمود. فالتكبر والبطر والخيلاء وتجاوز الإنسان قدره مذموم، والفرح والنشاط محمود. وقد وصف الله تعالى نفسه بأحدهما، ففي الحديث الصحيح: لله أفرح بتوبة العبد من رجل الحديث، والكسل عنده، والكسل مذموم شرعا، والنشاط ضده. وقد يكون التكبر وما في معناه محمودا، وذلك على أعداء الله والظلمة. أسند أبو حاتم محمد بن حبان عن ابن جابر بن عتيك عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من الغيرة ما يبغض الله عز وجل، ومنها ما يحب الله عز وجل، ومن الخيلاء ما يحب الله عز وجل، ومنها ما يبغض الله. فأما الغيرة التي يحب الله الغيرة في الدين، والغيرة التي يبغض الله الغيرة في غير دينه، والخيلاء الذي يحب الله اختيار الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدقة، والاختيار الذي يبغض الله الخيلاء في الباطل. وأخرجه أبو داود في مصنفه وغيره، وأنشدوا: ولا تمشي فوق الأرض إلا تواضعا، فكم تحتها قوم هم منك أرفعوا، وإن كنت في عز وحرز ومنعة، فكم مات من قوم هم منك أمنعوا. الثانية: بال الإنسان على الصيد ونحوه ترفعا دون حاجة إلى ذلك داخل في هذه الآية، وفيه تعذيب الحيوان وإجراؤه لغير معنى. إجراؤه. وأما الرجل يستريح في اليوم النادر والساعة من يومه يجم فيها نفسه في التطرح والراحة ليستعين بذلك على شغل من البر كقراءة علم أو صلاة، فليس بداخل في هذه الآية. قوله تعالى: مرحا قراءة الجمهور بفتح الراء، وقراءة فرقة فيما حكى يعقوب بكسر الراء على بناء اسم الفاعل، والأول أبلغ، فإن قولك جاء زيد ركضا أبلغ من قولك جاء زيد راكضا، كذلك قولك مرحا، والمرح المصدر أبلغ من أن يقال مرحا. الثالثة قوله تعالى: إنك لن تخرق الأرض، يعني لن تتولج باطنها فتعلم ما فيها، ولن تبلغ الجبال طولا، أي لن تساوي الجبال بطولك ولا تطاولك. ويقال خرق الثوب أي شقه، وخرق الأرض قطعها. والخرق الواسع من الأرض، أي لن تخرق الأرض بكبرك ومشيك عليها، ولن تبلغ الجبال طولا أي بعظمتك، أي بقدرتك بعظمتك أي بقدرتك لا تبلغ هذا المبلغ. بل أنت عبد ذليل محاط بك من تحتك ومن فوقك، والمحاط محصور ضعيف فلا يليق بك التكبر. والمراد بخرق الأرض هنا نقبها لا قطعها بالمسافة، والله أعلم. وقال الأزهري معناه: لا لن تقطعها، قال نحس هذا أبين، لأنه مأخوذ من الخرق وهي الصحراء الواسعة. ويقال فلان أخرق من فلان، أي أكثر سفرا وعزة وسفرا وعزة ومنعة. ويروى أن سبأ دوخ الأرض بأجناده شرقا وغربا وسهلا وجبلا، وقتل سادة وسبأ، وبه سمي سبأ، ودان له الخلق. فلما رأى ذلك انفرد عن أصحابه 3 أيام، ثم خرج إليهم فقال: إني لما نلت ما لم ينل أحد رأيت الابتداء بشكر هذه النعم، فلم أرى أوقع في ذلك من السجود للشمس إذا أشرقت فسجدوا لها، وكان ذلك أول عبادة الشمس، فهذه عاقبة الخيلاء والتكبر والمرح، أعوذ بالله من ذلك. الرابعة قوله تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ذلك إشارة إلى جملة ما تقدم ذكره مما أمر به ونهى عنه، وذلك يصلح للواحد والجمع والمؤنث والمذكر. وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي ومسروق سيئه على إضافة سيء إلى الضمير، ولذلك قال: مكروها نصب أو نصب على خبر كان، والسيء هو المكروه، هو الذي لا يرضاه الله عز وجل ولا يأمر به. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية من قوله: وقضى ربك إلى قوله كان سيئه مأمورات بها ومنهيات عنها، فلا يخبر عن الجميع بأنه سيئة، فيدخل المأمور به في المنهي عنه. واختار هذه القراءة أبو عبيد، ولأن في قراءة أبي: كل ذلك كان سيئاته، فهذه لا تكون إلا للإضافة. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو سيئة بالتنوين، أي كل ما نهى الله ورسوله عنه سيئة. على هذا انقطع الكلام عند قوله وأحسن تأويلا، ثم قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تمشي. ثم قال: كل ذلك كان سيئة، بالتنوين. وقيل إن قوله ولا تقتلوا أولادكم إلى هذه الآية كان سيئة لا حسنة فيه، فجعلوا كلا محيطا بالمنهي عنه دون غيره. وقوله مكروها ليس نعتا لسيئة، بل هو بدل منه، والتقدير كان سيئة وكان مكروها. ماشي. فقد قيل إن مكروها خبر ثان لكان، وقد قيل إن مكروها خبر ثان لكان حمل على لفظة كل، وسيئة محمول على المعنى في جميع هذه الأشياء المذكورة قبل. وقال بعضهم هو نعت لسيئة، لأنه لما كان تأنيثها غير حقيقي جاز أن توصف بمذكر. وضعف أبو علي الفارسي هذا، وقال إن المؤنث إذا ذكر فإنما ينبغي أن يكون ما بعده مذكرا، وإنما التساهل أن يتقدم الفعل المسند إلى المؤنث وهو في صيغة ما يسند إلى المذكر. ألا ترى قول الشاعر: فلا مزنة ودقت ودقها، ولا أرض أبقى لإبقى لها. مستقبح عندهم. فلا مزنة، ولو قال قائل: أبقى لأرض لم يكن قبيحة، لم يكن قبيحة. وقال أبو علي: ولكن يجوز في قوله مكروها أن يكون بدلا من سيئة. قال أبو علي: ولكن يجوز في قوله مكروها أن يكون بدلا من سيئة، ويجوز أن يكون حالا من الضمير الذي في عند ربك، ويكون عند ربك في موضع الصفة لسيئة. الخامسة: استدل العلماء بهذه الآية على ذنب الرقص وتعاطيه. قال الإمام أبو الوفاء ابن عقيل: قد نص القرآن على النهي عن الرقص، فقال: ولا تمشي في الأرض مرحا، وذم المختال، والرقص أشد المرح والبطر. أولسنا الذين قسنا النبيذ على الخمر لاتفاقهما في الإطراب والسكر، فما بالنا أو السكر، فما بالنا لا نقيس القضيب وتلحين الشعر معه على الطنبور والمزمار والطبل لاجتماعهما. فما أقبح من ذي لحية، وكيف إذا كان شيبة يرقص ويصفق على إيقاع الألحان والقضبان، خصوصا إذ كانت أصوات لنسوان ومردان. وليحسن لمن بين يديه الموت والسؤال والحشر والصراط. ثم هو إلى إحدى الدارين يشمس بالرقص شمس البهائم، ويصفق تصفيق النسوان. لقد رأيت مشايخ في عمره ما بان لهم سن من التبسم، فضلا عن الضحك مع إدمان مخالطتي لهم. وقال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله: ولقد حدثني بعض المشايخ عن الإمام الغزالي رضي الله عنه أنه قال: الرقص حماقة بين الكتفين لا تزول إلا باللعب. وسيأتي لهذا الباب مزيد بيان في الكهف وغيرها إن شاء الله تعالى. قوله تعالى: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. الإشارة بذلك إلى هذه الآداب والقصص والأحكام التي تضمنتها هذه الآية المتقدمة التي نزل بها جبريل عليه السلام. أي هذه من الأفعال المحكمة التي تقتضيها حكمة الله عز وجل في عباده، وخلقها لهم من محاسن الأخلاق والحكمة وقوانين المعاني المحكمة والأفعال الفاضلة. ثم عطف قوله ولا تجعل على ما تقدم من النواهي والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد كل من سمع الآية من البشر، والمدحور المهان وبعد المقصى. وقد تقدم في هذه السورة ويقال في الدعاء: اللهم ادحر عند الشيطان، أي أبعده. قوله تعالى: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. هذا يرد على من قال من العرب الملائكة بنات الله، وكان لهم بنات أيضا مع البنين، ولكنه أراد أفأخلص لكم البنين دونه، وجعل البنات مشتركة بينكم وبينه، إنكم لتقولون قولا عظيما، أي في الإثم عند الله عز وجل. قوله تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قوله تعالى: ولقد صرفنا، أي بينا، وقيل كررنا في هذا القرآن، قيل فيه زائدة والتقدير ولقد صرفنا هذا القرآن. مثل: وأصلح لي في ذريتي، أي أصلح ذريتي. والتصريف صرف الشيء من جهة إلى جهة، والمراد بهذا التصريف البيان والتكرير، وقيل المغايرة، أي غايرنا بين المواعظ ليذكروا ويعتبروا ويتعظوا. قراءة العامة صرفنا بالتشديد على التكثير حيث وقع، وقرأ الحسن بالتخفيف.

قاله الزجاج وغيره، وهو معنى القول الأول بعينه، وهو الأظهر في الآية والله أعلم. فقوله مستورا في قولان، أحدهما أن الحجاب مستور عنكم لا ترونه، والثاني أن الحجاب ساتر عنكم ما وراءه، ويكون مستورا بمعنى ساترا، بمعنى ساتر. قوله تعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. قوله تعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة، أكنة جمع كنان، وهو ما ستر الشيء، وقد تقدم في الأنعام أن يفقهوه أي لئلا يفقهوه، أو كراهية أن يفقهوه أي أن يفهموا ما فيه من الأوامر والنواهي والحكم والمعاني، وهذا رد على القدرية. وفي آذانهم وقرا أي صمما وثقالا، وفي الكلام إضمار أي أن يسمعوه. إذا ذكرت ربك في القرآن وحده أي قلت لا إله إلا الله وأنت تتلو القرآن. وقال أبو الجوزاء أوس بن عبد الله ليس شيء أطرد للشيطان من القلب من قول لا إله إلا الله ثم تلا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وقال علي بن الحسين هو قوله بسم الله الرحمن الرحيم، وقد تقدم هذا في البسملة، ولوا على أدبارهم نفورا، قيل يعني بذلك المشركين، وقيل الشياطين، ونفورا جمع نافر، مثل شهود جمع شاهد، وقعود جمع قاعد، فهو منصوب على الحال، ويجوز أن يكون مصدرا على غير الصدر. مصدرا على غير الصدر، مفعول مطلق على غير لفظ الفعل. ولو نفورا، ولو توليه يعني. مفعول مطلق بمعناه يعني. حسن الله عليك. إذ كان قوله ولوا بمعنى نفروا. قوله تعالى نحن أعلم ما يقولون، نحن أعلم ما يستمعون به إذ يستمعون إليك، وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. قوله تعالى نحن أعلم ما يستمعون به إذ يستمعون إليك، قيل الباء زائدة في قوله به أي يستمعونه، وكانوا يستمعون من النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ثم ينفرون، فيقولون وساحر مسحور، كما أخبر الله تعالى به عنهم، قاله قتادة وغيره. وإذ هم نجوى أي متناجون في أمرك، قال قتادة وكانت نجواهم قولهم إنه مجنون وإنه ساحر وإنه يأتي بأساطير الأولين وغير ذلك. وقيل نزلت حين دعا عتبة أشراف قريش إلى طعام صنعه لهم، فدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى الله، فتناجوا يقولون ساحر ومجنون. وقيل أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يتخذ طعاما ويدعو إليه أشراف قريش من المشركين، ففعل ذلك علي، ودخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى التوحيد، وقال قولوا لا إله إلا الله لتطيعكم العرب وتدين لكم العجم، فأبوا وكانوا يستمعون من النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون بينهم متناجين وساحر ومسحور. فنزلت الآية. وقال الزجاج النجوى اسم للمصدر، أي وإذ هم ذو نجوى، ولا ذو واو واحدة وواوين أي صرار، ذو أم ذو، أبو جهل. طيب إذ يقول الظالمون أبو جهل والوليد بن المغيرة وأمثالهما ذو إن نجوى. تتبعوا بواوين. نعم. نعم جمع، أحسن الله إليك. أي وإذ هم ذو نجوى أي صرار، إذ يقول الظالمون أبو جهل والمغيرة والوليد بن المغيرة وأمثالهما إن تتبعون إلا رجلا مسحورا أي مطبوبا قد قبله السحر فاختلط عليه أمره، يقولون ذلك لينفروا عنه الناس. وقال مجاهد مسحورا أي مخدوعا، مثل قوله فأنى تسحرون أي من أين تخدعون. وقال أبو عبيدة مسحورا معناه أن له سحرا أي سحر سحرا أي أن معناه أن له سحرا أي رئة، فهو لا يستغني عن الطعام والشراب، فهو مثلكم وليس بملك. وتقول العرب للجبان قد انتفخ سحره، ولكل من أكل من آدمي وغيره أو شرب مسحور ومسحر. قال لبيد فإن تسألين فيما نحن فإننا عصافير من هذا الأنام المسحر. وقال امرؤ القيس أرانا موضعين لأمر غيب ونسحر بالطعام وبالشراب، أي نغذى ونعلل. وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من هذه التي تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري؟ قوله تعالى: وانظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. قوله تعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال عجبه من صنعهم كيف يقولون تارة ساحر وتارة مجنون وتارة شاعر. وضلوا فلا يستطيعون سبيلا أي حيلة من صد الناس عنك. وقيل: ضلوا عن الحق فلا يجدون سبيلا أي إلى الهدى. وقيل مخرجا لتناقض كلامهم في قولهم مجنون ساحر شاعر قوله تعالى: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قوله تعالى: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أي قالوا وهم يتناجون لما سمعوا القرآن وسمعوا أمر البعث لو لم يكن مسحورا مخدوعا لما قال هذا. قال ابن عباس: الرفات الغبار. قال مجاهد: التراب. الرفات ما تكسر وبلي من كل شيء كالفتات والحطام والرضاب. عن أبي عبيدة والكسائي والفراء والأخفش تقول منه: رفيت الشيء رفتا أي حطم وهو مرفوت. أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أئنا استفهام والمراد به الجحد والإنكار. وخلقا نصب لأنه مصدر أي بعثا جديدا وكان هذا غاية الإنكار عليه منهم. قوله تعالى: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا. قوله تعالى: قل كونوا حجارة أو حديدا أي قل لهم يا محمد كونوا على على جهة التعجيز حجارة أو حديدا في الشدة والقوة. قال الطبري: أي إن عاجبتم من إنشاء الله لكم عظاما ولحما فكونوا أنتم حجارة أو حديدا إن قدرتم. وقال علي بن عيسى: معناه أنكم لو كنتم حجارة أو حديدا لم تفوتوا الله عز وجل إذا أرادكم، إلا أنه خرج مخرج الأمر لأنه أبلغ في الإلزام. وقيل معناه: لو كنتم حجارة أو حديدا لأعادكم كما بداكم ولا ماتكم ثم أحياكم. وقال مجاهد: المعنى كونوا ما شئتم فستعادون. قال النحاس: هذا قول حسن، لأنهم لا يستطيعون أن يكونوا حجارة، وإنما المعنى أنهم قد أقروا بخالقهم وأنكروا البعث، فقيل لهم: استشعروا أن تكونوا ما شئتم، فلو كنتم حجارة أو حديدا لبعثتم كما خلقتم أول مرة أو خلقا مما يكبر في صدوركم. قال مجاهد: يعني السماوات والأرض والجبال لعظمها في النفوس، وهو معنى قول قتادة فيقول: كونوا ما شئتم فإن الله يميتكم ثم يبعثكم. وقال ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن زبير ومجاهد أيضا وعكرمة وأبو صالح والضحاك، يعني الموت، لأنه ليس شيء أكبر في نفس ابن آدم منه. قال أمية ما بالصلت: ولا الموت خلق في النفوس فضيعوا. يقول: إنكم لو خلقتم من حجارة أو حديد أو كنتم الموتى لأميتنكم ولا أبعثنكم، لأن للقدرة التي بها أنشأتكم بها نعيدكم. لأن للقدرة ولا بالقدرة؟ وهو معنى قوله: فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. وفي الحديث أنه يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار. وقيل أراد به البعث لأنه كان أكبر في صدورهم. قاله الكلبي: فاطركم خلقكم وأنشأكم فسينغضون إليك رؤوسهم أي يحركون رؤوسهم استهزاء. يقال: نغض رأسه ينغض وينغض نغضا ونغوضا أي تحرك، وأنغض رأسه أي حركه كالمتعجب من الشيء. ومنه قوله تعالى: سينغضون إليك رؤوسهم. قال الراجز: أنغض نحوي رأسه وأقنعا. ويقال أيضا: ناغض فلان رأسه أي حركه يتعدى ولا يتعدى. حكاه الأخفش ويقال: ناغضت سنه أي تحركت وانقلعت. قال الراجز: وناغضت منهار من أسنانها. وقال آخر: لما رأتني أنغضت لي الرأس. وقال آخر: لا ماء في المقرات إن لم تنهضي بمسد فوق المحال النغض. المحال والمحالة البكرة العظيمة التي يستقى بها الإبل، البكرة. ويقولون متى هو أي البعث والإعادة، وهذا الوقت قل عسى أن يكون قريبا، أي هو قريب، لأن عسى واجب نظيره، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، ولعل الساعة قريب، وكل ما هو آت قريب. قوله تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. قوله تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، الدعاء النداء إلى المحشر بكلام تسمعه الخلائق، يدعوهم الله تعالى فيه بالخروج، وقيل بالصيحات التي يسمعونها فتكون داعية لهم إلى الاجتماع في أرض القيامة. قال صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم، فتستجيبون بحمده أي باستحقاقه الحمد على الإحياء. وقال أبو سهل أي والحمد لله، كما قال فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع. وقيل حامدين لله عز وجل بألسنتكم. قال سعيد بن جبير تخرج الكفار من قبورهم وهم يقولون سبحانك وبحمدك، ولكن لا ينفعهم اعتراف ذلك اليوم. ولا الإضافة اعتراف ذلك اليوم. قال ابن عباس بحمده أي بأمره، أي تقرون بأنه خالقكم. وقال قتادة بمعرفته وطاعته، وقيل المعنى بقدرته، وقيل بدعائه إياكم. قال علماؤنا وهو الصحيح إن النفخ في الصور إنما هو سبب لخروج أهل القبور، وفي الحقيقة إنما هو خروج الخلق بدعوة الحق. قال الله تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده فيقومون يقولون سبحانك اللهم وبحمدك. قال فيوم القيامة يوم يبدأ بالحمد ويختم به. قال الله تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، وقال في آخره وقضي بينهم بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين، وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، يعني بين النفختين، وذلك أن العذاب يكف عن المعذبين بين النفختين، وذلك 40 عاما فينامون. فذلك قوله تعالى من بعثنا من مرقادنا فيكون خاصا للكفار. وقال مجاهد للكافرين هجعة قبل يوم القيامة فيجدون فيها طعم النوم، فإذا صيح بأهل القبور قاموا مذعورين. وقال قتادة المعنى أن الدنيا تحاقرت في أعينهم وقلت حين رأوا يوم القيامة. قال الحسن وتظنون إن لبثتم إلا قليلا في الدنيا لبثكم في الآخرة، لبثكم في الآخرة. قوله تعالى حسنا وقل لعبادي أحسن بارك الله الله إليكم فيك. شيخ، فيكم بارك. لا إن شاء الله بارك الله فيك. انتهى المجلس يا سيدنا، لحد يقرأ؟ شيخنا نائب عمير انتهى المجلس ولا حد يقرأ؟ انتهى المجلس لسه الدلائل اي نعم، الطائل القرطبي يعني، احسن الله اليك. لا.